ثوب فلحم ثوب حرق الدجاج ما حرق أبد طيب الثوب ها. وكان الدجاج هذا نحن نعرف يعني ها أن الدجاج هذا لا يحصل إلا مرأة تلف نعم فيشتري لها زوجها أو أبوها دجاجة واحدة يشرب مرض لحم ما شاء الله بخمسة ريال مصبوخة نظيفة أحسن نعم واجب واجب على المسلمين يشكروا هذه النعم ويقدروها قدرها وإلا والله أبعد أرجال يعني واحد ما يحصل دجاج أحمد الرحيم.